قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني لا إله إلا هو فعال لما يريد لا راد لقضائه ولا مانع لمراده لا يجري شيء في الكون إلا بإذنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض تبارك وتعالى وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة يقول الله سبحانه في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون بينت الآية الكريمة ثلاثة أسباب من أسباب الفلاح والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب وأعظم مطلوب لنا أن يرضى عنا ربنا وأن يدخلنا جنات النعيم وأعظم مرهوب نرهبه أن يسخط الله علينا وأن يدخلنا الجحيم والعياذ بالله فهذا أعظم مطلوب وأعظم مرهوب والمفلح هو الذي نال أعظم مطلوبه وناجى من المرهوب عموما فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون فتضمنت الآية الكريمة ثلاثة أسباب من أسباب الفلاح وهذه الأسباب تكرر ذكرها مرارا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ثلاثة أمور تقوى الله عز وجل باجتناب محارمه وبفعل ما أمرنا الله أن نفعله تقوى الله سبحانه المتمثلة في امتثال أمره والمتمثلة في اجتناب ما نهانا عنه تقوى الله المتضمن الخوف من الله عز وجل سرا وعلنا تقوى الله عز وجل المتضمنة العمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل فكل ذلك تضمنته كلمة التقوى والتي أصلها الحذر والاتقاء الحذر من عذاب الله واتقاء غضب الله فتقوى الله تتأتى بفعل المأمور وترك المحظور والخوف من رب العباد سبحانه، وأن نجعل بيننا وبين غضبه وقاية بفعل المأمور واجتناب المحظور، وللتقوى ثمرتها، ولخشية الله ثمرته، ولامتثال أمر الله ثمرته، وللاجتناب اجتناب المحرمات ثمرته. فالتقوى بصيرة تستبصر بها، فالتقي يبصر، وغير التقي أعمى يتخبط. قال الله سبحانه وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فبتقوى الله تبصر وجه الصواب من وجه الخطأ، تبصر الحق من الباطل. أما المغموس في المعاصي والمغموس في الكبائر فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، ويمشي خبط عشواء كبهيمة عمياء يقودها أعمى، ويسير بها على عوج الطريق الجائر. أما التقي فمبصر، ولذا يروى عن الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، وأحسن منه وأسد قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقي يبصر وجوه الحق ووجوه الصواب، ويميز عند الاختلافات. تقوى الله سبب في سعة الأرزاق، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولأدخلناهم جنات النعيم. كذا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا عفوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال سبحانه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فتقوى الله سبب لسعة الأرزاق، فضلا عن كونها سبب لرزق البصيرة والنور. وتقوى الله يجعل الله لك بها فرجا ومخرجا. الناس كلهم في ضيق وأنت على تقى، فلك مخرج من هذا الضيق بإذن الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله تكفر السيئات وتحط الخطيئات، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فوائدها لا تنتهي، فالزموها، راقبوا ربكم في السر والعلن، اتركوا المعاصي ابتغاء وجه الله وإجلالا لله سبحانه، إجلالا لله وخشية من عذابه وعقابه. فقد قال نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالزموا تقوى الله في سركم وعلانيتكم، الزموا تقوى الله في رخائكم وفي شدتكم وابتلاءاتكم. يجعل الله لكم فرجا أفرادا كنتم أم جماعات. فإذا لزمت الأمة تقوى ربها وامتثلت شرعه واجتنبت ما نهى عنه سلم لها أمرها، سلم لها أمرها. وإذا عصت ربها سبحانه وتمردت على أمره وأهملت كتابه المنزل وأهملت سنة نبيه المرسل باءت بالخزي والفشل، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فحتى تسلم لنا سفينتنا، سفينة بلادنا، علينا بتقوى الله وإرجاع الناس إلى طريق الله والتمسك بكتابه الكريم وسنة نبيه الأمين، وإلا غرقت السفينة ولا بد، ودمرت البلاد ولا بد، فلا نجاة إلا في الوحيين الكريمين ولا سلامة إلا فيهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما عن قوله جل ذكره وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي السبب الموصل هنا إلى مرضات الله سبحانه، وثم وسائل مشروعة مستحبة مأمور بها بل واجبة وفرض، وثم وسائل باطلة وشرك. فالتوسل بالأموات وسؤالهم كشف الضر أو جلب النفع أو الوقوف عند قبورهم بتذلل وخشوع كي يشفعوا لنا، وربنا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. التذلل عند قبور الأموات هذا التوسل ضرب من ضروب الشرك والضلال والعياذ بالله. ولكن ثم توسل مشروع أذكر نفسي وإخواني به، معنى الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة التقرب بالأعمال الصالحة، وإن كانت الوسيلة تأتي في مواطن أخر بمعان أخر، كما قال الله سبحانه أو عفوا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو. قد تأتي الوسيلة بمعان أخر، ولكن الوسيلة هنا ابتغوا إليه الوسيلة، ابحثوا عن عمل صالح يقربكم إلى الله، ابحثوا عن شيء يقربكم إلى الله، وهذا الشيء لا يمكن أن يكون إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي معنى الوسيلة قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. كان فريق من الإنس يعبد فريقا من الجن فأسلمت الجن والإنس لا يدرون، فاستمرت الإنس على عبادتها، فأخبر الله سبحانه أن الجن الذين تعبدونهم قد أسلموا ويبحثون عن عمل صالح يقربهم إلى الله. فهذا قوله أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يعبدون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون في الأعمال الصالحة يتقربوا بها إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أعود قائلا الوسيلة التي قال الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة للعلماء فيها أقوال، ما الوسيلة التي تقربني إلى الله، ما الوسيلة التي تقربنا إلى الله وتجعلنا نسأله فيعطينا، نسأله فيعطينا، نستغفره فيغفر لنا، ما الوسيلة التي تجعلنا ندعوه فيجيبنا. هي وسائل، وسائل كلها مستقاة ومستلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من هذه الوسائل التوسل إلى الله عز وجل بحمده والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بين يدي دعواتنا. فقبل أن أدعو أتوسل، أتقرب بأشياء بين يدي دعائي، منها أن أحمد الله، أحمد الله، أثني عليه، أصلي على رسوله. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما يصلي يدعو، لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: عاجل هذا الرجل، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. ومن هذا ما جاء في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم جاء الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. فحمدنا الله وأثنينا عليه ومجدناه ثم دعوناه سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب كذلك، من هذا الباب كذلك، من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل بعد أن ينتقل الناس من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، كل يحيل إلى الآخر حتى انتهت الشفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخر لربي ساجدا، فيفتح الله عز وجل علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل طاطة، اشفع تشفع. فجاء هذا بعد أن حمد الله وأثنى عليه في سجوده صلى الله عليه وسلم. فقبل دعائكم احمدوا ربكم، وناسب أن يكون الدعاء في السجود، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. قال العلماء: جاء الدعاء في السجود بعد حمدنا لربنا، إذ قال الإمام، إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، حمدنا ربنا، ثم غررنا له سجدا وسألناه بعد حمده حمد كثير طيب مبارك فيه. فهذا أولا، هذا أولا، نحمد الله ثم ندعو الله بما شئنا أن ندعو. ومنه قول الخليل إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فحمد الله الخليل إبراهيم ثم دعا، فكان تقول أنت: يا رب لك الحمد، عافيتني وغيري مبتلى، يا رب زوجتني وغيري لا يجد ساعة للزواج، يا رب أمنتني وغيري مبتلى بالخوف، يا رب أصححت لي بدني وغيري مريض، يا رب جملتني وغيري دون ذلك، يا رب سترتني وغيري قد هتك ستره. فتثني على الله بآلائه ونعمه عليك، ثم تدعو الله بالذي تريده. ومن ذلك التوسل إلى الله بسابق إحسانه إليك، كما قال زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني أنت رب كريم لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، كم سألتك فأعطيتني، فيا كريم يا من سألتك فأعطيتني تفضل علي وهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ومن التوسل بسابق إحسان الله إلينا قول الصديق يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، أنت ولي توليت أمري وتتولى في الدنيا والآخرة. وبعد جاء الدعاء: من علي، تفضل علي، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فجاء دعاؤه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، بعد الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى: رب قد آتيتني من الملك إلى آخره. ونحوه قولنا في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف يا رب لك بأنك المنعم، أنت المنعم علي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالنوع الثاني التوسل بسابق إحسان الله إليك حتى تخرج وتبتعد عن العباد الكنودين الجحودين لله، إذ الله قال: إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود، ينسى النعم ويذكر المصائب. فلا تكن كنودا، بل اسأل الله مذكرا، اسأل الله ذاكرا نعمه السابقة عليك، نعمه السابقة عليك. نوع ثالث توسل بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ادعوه بها، اسألوه بها، وتعبدوه بها: يا خير الرازقين ارزقني، يا خير الغافرين اغفر لي، يا غافر الذنب، يا قابل التوب اغفر ذنبي واقبل توبتي. منه قول المسيح عيسى عليه السلام: اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقول موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فتنتقي من أسماء الله اسما يوافق المسألة التي تريد. تقول إذا أردت الرزق: يا خير الرازقين، يا من يده ملأى سحاء الليل والنهار، يا من خزائن كل شيء بيديه، يا من منتهى الأمور كلها إليه، يا ذا الفضل العظيم. وبعد تسأل الله أن يرزقك، ومنه اشف أنت الشافي، منه إنك عفو تحب العفو فاعف عني، منه هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاذن توسل نتوسل إلى الله به، نشهد أنك كريم، نشهد أنك غفور، نشهد أنك واحد، لا شريك لك، نشهد أنك فعال لما تريد، ومن ثم نسأل الله أن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يستر علينا ولا يفضحنا، وأن يكرمنا ولا يهنا. ثم توسل رابع، توسل بأعمال صالحة أنت عملتها من قبل تبتغي بها وجه الله، كالثلاثة الذين انطبقت على فم غارهم صخرة فسدت عليهم الغار، فتذاكروا أعمالا صالحة عملوها لوجه الله ليس رياء ولا سمعة. فتوسل أحدهم ببره بوالديه ففرج عنهم شيء، وتوسل الآخر بتعففه عن الحرام عن فعل الفاحشة مع بنت عمه ففرجت فرجة أخرى، وتوسل الثالث بتعففه عن المال الحرام، فمن ثم فرجت عنهم الكربات. فتوسل إلى الله بصالح الأعمال، تقول: يا رب، كانت فتاة تمشي أمامي وكان منظرها يدعو إلى النظر إليها، غضضت بصري عنها ابتغاء وجهك وإجلالا لك وتعظيما لك ورهبة منك، فيا رب وإن كان العمل يسيرا لكن خشيتي لك أجل وأعظم. فتتوسل إلى الله بسابق أعمالك الصالحة التي عملتها، تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله سبحانه. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم اشف عبدك، اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي في جنازة، يمشي في جنازة، يا رب اشف هذا العبد قد كان يمشي في الجنائز، يا رب اشف هذا العبد قد كان يقاتل في سبيلك. فهذا نوع توسل بالأعمال الصالحة، قل: يا رب لم يكن معي إلا جنيهات معدودة، ورأيت مسكينا في الطريق فآثرته على نفسي، فيا رب بإيثاري لي بإيثاري على نفسي، وأنت تعلم صدق نيتي، وأنت سميع لأقوالي، عليم بنواياي، يا رب وسع علي، فرج همي. تتوسل أيضا توسلات أخرى بإحسانك إلى الأرامل، إلى الضعفة، إلى المساكين. تقول أو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فتقول في توسلاتك: يا رب خرجت أبتغي الرزق، لي أم عجوز طاعنة في السن أسعى عليها، ولي أخت مريضة أسعى عليها، ولي يتيم أكفله موجود عندي، يا رب ارزقني برزق هؤلاء ووسع علي. فيتسع عليك الأمر بإذن الله سبحانه. توسل أيضا آخر بإيماننا بالله، بإيماننا بالله، يا رب آمنا بك، صدقناك، يا رب اتبعنا رسولك فارزقنا، فاكتبنا مع الشهيدين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فيا رب لكوننا آمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. توسلات: استغفار قبل الدعاء، استغفار قبل الدعاء، أبوء لك بذنبي فاغفر لي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تستغفر ثم تدعو: اللهم اغفر لي سري وجهري، كان النبي يقول، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك، وتدعو الله سبحانه بما تشاء. أنواع من التوسلات، منها توسلات بدعاء الصالحين الأحياء: استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا أويس. قاله عمر بن الخطاب، قال استغفر لي يا أويس، وقال أيضا لرسول الله عمر يقول استغفر لي يا رسول الله. فتتوسل بدعوة صالحة يدعوها لك شخص صالح تحسبه عند الله من الصالحين. قالت أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان مسافرا، قالت ادعو الله لي بخير، ادعو الله لي بخير، فإني سمعت خليلي أبا الدرداء يقول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة بظهر الغيب ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا وعند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. توسلات، منها الأعمال الصالحة عموما، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فمع المسارعة في الخيرات اسأل الله، ادعوه، صلي وادعوه، صم وادعوه أثناء صيامك، تصدق ومع الصدقة دعاء، قم من الليل وادعوه، اقرأ القرآن، وقف عند آيات المساء فاسأل، عند آيات الرحمة فاسأل. مر النبي بابن مسعود وهو يقرأ يصلي يقرأ ويدعو، قال النبي سل تعطى، سل تعطى. غدا أبو بكر وعمر على ابن مسعود فسألاه: ماذا كنت تقول في صلاتك؟ قال: كنت أقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد، في أعلى جنة الخلد. توسلات بالأعمال الصالحة، بالاستغفار، توسلات بالصلاة على النبي بأسماء الله الحسنى، بحمد الله والثناء عليه كما سلف، ومنه: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. وبعد ذلك يأتي الدعاء: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم أنت المؤخر، لا إله إلا أنت. توسلات حسان بإذن الله، ومع خشوعك ومع رغبتك ورهبتك تستجاب دعواتك، ونحن في هذه الآونة، أمة محمد في هذه الآونة والمرحلة الحرجة التي تمر بها في حاجة إلى دعاء الصالحين وبذل الجهد من الصالحين، داعين الله، سائلين الله أن يجمع شمل هذه الأمة بعد فرقة، وأن يؤلف بين قلوبها بعد اختلاف في هذه الآونة الحرجة التي تمر بها أمة محمد، والفتن المتلاطمة التي يرقق بعضها بعضا، فينظر الشخص للفتنة فيقول هذه مهلكتي، وما يلبث أن تزول وتأتي أخرى فيقول هذه. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فبسؤال الله وبدعاء الصالحين، سؤال الصالحين ربهم، يكشف الله الضر عن أمة محمد. هو القادر على أن يجمع بين قلوب أهلها بعد اختلاف، هو الذي ألف بين قلوب المؤمنين. لو أنفق الرسول الأمين ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. فتوسلوا إلى الله بدعواتكم، بخشوعكم، بصالح أعمالكم، بأسماء ربكم الحسنى بسابق فضله علينا جميعا وعلى العباد بنعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تعد أن يكشف الضر عن البلاد وأن يكشف الضر عن العباد وأن يبطل كيد الكافرين وأن يجمع بين المسلمين على كتابه وسنة رسوله الأمين. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة تمامه وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، أي وجاهدوا لإعلاء كلمته. فالجهاد في سبيل الله إنما هو لإعلاء كلمة الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليقال هو جريء، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله. وصور الجهاد لا تقف أبدا عند الجهاد بالسيف، لا تقتصر على هذا أبدا. وقد أخطأ كثير من الذين ترجموا القرآن تفسير القرآن عفوا إلى لغة العجم، فترجموا الجهاد بتعبيرهم استرجل يعني القتال، والجهاد هذا تفسير ضيق جدا للجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله ما كان لإعلاء كلمة الله له صور، منه جهاد بالنفس، جهاد بالمال، جهاد بالكلمة، جهاد بالقلب أحيانا، جهاد بالقلب أحيانا. فعلينا أن نبذل ما نستطيع لنصرة ديننا، لا لفلان ولا فلان، لا لسياسة فلان ولا لسياسة فلان، إنما لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. فربنا ورب العباد هو الله، لا نطلب ولا كلمة أبينا وكلمة جدنا وكلمة رئيسنا وكلمة ملك من ملوكنا أبدا، نعلي كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا، ليكون شرع الله هو أعلى الشرائع على الإطلاق وهو المعمول به قدر جهدنا وقدر استطاعتنا، نسعى في ذلك باذلين من جهدنا ما نستطيع، باذلين من أموالنا ما نستطيع، باذلين من أوقاتنا ما نستطيع. فابذلوا من وقتكم ومن جهدكم ومن أنفسكم جهدا ووقتا ونفسا كي تكون كلمة الله هي العليا، ولا تنفق نفس إلا لإعلاء كلمة الله، ولا يهدر وقت إلا لإعلاء كلمة الله. فاحرصوا بارك الله فيكم على أن يكون لكم سبق في هذا المضمار، احرصوا على أن تغبروا أقدامكم لإعلاء كلمة الله. ولذلك صور كثيرة، إذا أتيت بالشاب الفاسق أخذته من فسق على مقهى كي تقربه إلى الله وكي يرطب لسانه بذكر الله وكي يستقيم على أمر الله، فأنت محسن وأنت ساع في الخير. إذا منعت شخصا ذهب يرابي من الربا فأنت محسن ودال على الخير. ذكرت فتاة متبرجة بالحكمة والموعظة الحسنة بالإقلاع عن تبرجها فأنت محسن. نصحت ظالما بالحكمة والموعظة الحسنة أن يقلع عن ظلمه فأنت محسن، إذ أنك تفعل ما يريده الله، فالله يريد الخير للعباد ويريد العدل بين العباد ويريد رحمة العباد. فابذلوا من جهدكم ووقتكم وأنفسكم جادا ووقتا ونفسا ومالا كي تعلو كلمة الله سبحانه. فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما يلزمه بذل ويلزمه عطاء. إذا انشغل كل منا بماله لتنميته أو ماله لاستثماره أو في أولاده للمزاح والمدعبة معهم دوما وترك الجهاد في سبيل الله، حرم الأمن وحرم الأمان. إن الله سبحانه قال وهو أصدق القائلين: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب الأنصاري: فينا نزلت معشر الأنصار لما كثر الإسلام وعز ناصروه، قلنا نمكث في أموالنا نصلحها وندع الجهاد، فنزلت: ولا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فعلينا ونحن جميعا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن نقوم بأعباء الدعوة إلى الله كل بحسبه. فالدعوة إلى الله ليست بقاصرة أبدا على أحد، بل هي شأن أمة محمد. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لست أنا وحدي، بل أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، لست أنا وفصيل واحد، إنما أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد حملة لرسالته، ولهذا نيطت الخيرية بكون أمة محمد آمرة بالمعروف ونهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية لهذه الأمة نيطت بأمرها بالمعروف ونهي عن المنكر وإيمانها بالله. فنحن جميعا أيها الإخوة وأمة محمد عموما منوطة بها الدعوة إلى الله التي هي سبب لنجاحنا وسبب لفلاحنا، وليست بقاصرة على منبر يخطب عليه خطيب، بل في العمل. كن داعيا إلى الله في سجنك إذا سجنت. الصديق يوسف يدعو في سجنه: يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. في سجنه يدعو على كرسي الملك، يدعو إلى الله سبحانه ويوصف بأنه محسن أينما كان، في كرسيه على سرير الملك يدعو، وكذلك في السجن يدعو، وفي قصر العزيز يذكر: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فاحملوا دعوة رسولكم الأمين، تحشروا معه وتكرموا معه وتحفظوا بدعوتكم إلى الله. فالدعوة إلى الله سبب لحفظ البلاد وسبب لحفظ العباد. بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى أن قال: والله يعصمك من الناس ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فيهنيئا لشخص تسبب في هداية شخص، يهنيئا لشخص أنقذ شابا من المخدرات، أنقذ شابا من الإلحاد، يهنيئا لشخص تسبب في تحول مسيرة شخص من على المقاهي إلى بيوت الله. فيا أتباع محمد قوموا برسالته، إن كنتم تحبون فأطيعوه والزموا سنته والزموا طريقه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإيمان والإسلام حتى نلقاك. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اجمع بين قلوب هذه البلاد، بين قلوب العباد في هذه البلاد على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ألف اللهم بينهم وأديم يا ربنا سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وفك كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وأنجي المستضعفين من المؤمنين. وسلم يا ربنا البلاد والعباد، واجعل هذه الفتنة تمر بأمة محمد على خير وأمان. يا رب العالمين، أنت الذي تكف الأذى، وأنت الذي تصرف الشر، وأنت الذي تصرف المكروه. لا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اسكننا يا ربنا الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ارحم يا ربنا أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اصطفين عنا جميعا وعن المدينين. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.